الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب صلاة الكسوف. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكر: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يكشف؟ نعم، أحسن الله. الله الكسوف ده هو ذهاب معروف، ذهاب ضوء أحد النيرين القمرين. فالله تعالى خلق الشمس والقمر آيتين، قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، جعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل. وقد جعل الله لهما نظاما منذ خلقهما لا يتعديانه ولا، فدورة الشمس هذه هي ما وما يحصل به مجموع الليلة واليوم، وبطلوع الشمس وغروبها يحصل الليل والنهار. ومن آياته: وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فلهما شأن. الله يذكر به بما فيهما من الدلالة وما فيهما من النعمة، فهما آيتان ونعمتان. المقصود إنه مما يعرض لهما في بعض الأوقات طمس نورهما بغير سبب معروف لعامة الناس، يذهب ضوء الشمس أو القمر بالغيم، هذا سبب ظاهر محسوس قريب يا مشاهد. أما ذهاب ضوئهما بالكسوف فهذا له أسباب كونية خفية يعرفها يعني المتخصصون وأهل العلم، ذكروا يعني الذين لهم يعني الخبرة إن الشمس والقمر كسوف. الشمس يكون ناتج عن ظل القمر، يعني نفس القمر يحجب ضوء الشمس، والآخر قالوا إن الأرض يعني كسوف القمر ينتج عن يعني انعكاس ظل القمر، ظل الأرض على القمر، معناها أن لأن القمر في التعليل الفلكي والتعليل أن ضوء القمر مستمد بتقدير الله وتدبيره الحكيم من ضوء الشمس، فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر حصل الكسوف. هذه تعليلات كونية يعرفها أهل الاختصاص، وما لنا شأن في هذا، ولم نكلف هذا، ولا نحتاج إلى هذه التحليلات. هذه أشياء علمية ليس فيها كثير يعني ليس فيها فائدة لعموم الناس، ولم وليس في القرآن إرشاد إليها ولا في السنة، لكن هذه من العلوم التي أقدر الله عليها من شاء من الناس عرفوها. الذي يهم المسلم هو ما هو متعبد به، فنحن متعبدون إذا طلع الفجر نصلي صلاة الفجر، وإذا زالت الشمس نصلي الظهر، وإذا غربت الشمس نصلي المغرب، إذا غاب الشفق نصلي، عبادات في هذه التحولات والتغيرات والتنقلات. كذلك نحن متعبدون فيما إذا حصل الكسوف، كسوف الشمس والقمر، متعبدون بأن نصلي وندعو ونتصدق. ولكن كسوف الشمس والقمر قد يكون مؤذن بأمر مخوف، سواء ظهر لنا أو لم يظهر لنا، فلهذا يعني ما شرع لنا من الصلاة إن فيه استدفاع للمكروه. فيه استدفاع لما قد يحصل يعني بسبب أو يكون مقارنا للكسوف، لكسوف الشمس والقمر، ولهذا جاء التعليل بالتخويف. في حديث المغيرة، في حديث المغيرة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، من جاريته وأمته مارية القبطية. فقال من قال حسب العادة الجاهلية يعني إن هذا لموت إبراهيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قام وفزع وصلى، وبعد الصلاة خطب الناس وعلمهم حكمة الكسوف، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته، ولد فلان أو ولد لفلان مولود أو مات فلان، كل هذا لا أثر له ولا علاقة له بالكسوف، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا. والأحاديث في هذا متعددة. صلاة الكسوف المعروف عند جمهور أهل العلم أنها سنة، ومن أهل العلم من يقول بوجوبها، وهو متوجه للأمر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وأما الاستدلال على عدم الوجوب بحديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوف، فلا يكفي، لأن هناك واجبات تجب بأسباب، والمقصورة على الصلوات الخمس هي الصلوات الدائمة في كل يوم وليلة، فلا يجب على المسلم في كل يوم وليلة إلا خمس صلوات. أما ما يجب عليه بأسباب فهذا شيء آخر يحصل في بعض الأحيان، ومن ذلك النذر، فمن نذر أن يطيع الله وجب، من نذر صلاة وجبت عليه، لكن هي ذات سبب. كذلك صلاة الكسوف ذات سبب، فهي مشروعة عند حدوث، عند حصول سببها. الله المستعان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا الحديث فيه ذكر جانب من صفة صلاة الكسوف، وأن صلاة الكسوف ركعتان لكن بأربع ركوعات وأربع سجدات، هي ركعتان لكن في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وعبر عن الركوع بالركعة فهي أربع ركعات، ركعتان فيها أربع ركعات وأربع سجدات، وللتمييز نقول ركوعات فيها أربع ركوعات نميز بين ركعة وركوع، فالركعة هي مجموع القراءة والركوع والسجود، والركوع أحد أركان الصلاة، أحد أركان الركعة. وذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم جهر في هذه القراءة، فعلم أن صلاة الكسوف هكذا تختلف عن سائر الصلوات. الأصل أن كل ركعة ليس فيها إلا ركوع واحد، ركوع وسجدتان، في كل ركعة ركوع وسجدتان. أما صلاة الكسوف فتختلف، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا ما تضمنه هذا الحديث. والحديث الآتي أيضا فيها يعني ذكر لما يؤكد هذا المعنى وزيادة. نعم. فبعث مناديا ينادي الصلاة الجامعة، وفيها أنه بعث مناديا ينادي، فدل على ذلك على مشروعية النداء لصلاة الكسوف، ولكنه ليس كالنداء للصلوات الخمس، بل يقول الصلاة جامعة مجرد تنبيه حضور الصلاة، هذا نداء للصلاة العارضة والصلاة الطارئة. نعم. بعد يكرر أحسن الله إليكم الصلاة جامعة، يكرر أم يأتي به مرة واحدة؟ ما نضاد، مرتين ثلاثة يمكن أربعة، ما عندك تحديد، عندك إن كفت مرة قلها مرة، يعني ما في شيء. أمر واسع. في خلاف، المشهور إن الركن أن الركن هو الركوع الأول والثاني سنة، ويقول صاحب المغني رحمه الله يقول يحتمل أن يعتد به، فالمسبوق إذا أدرك الركوع الثاني من الركعة اكتفى به، وهذا اللي عندي له وجه. طيب، لأنه ركوع يعني عندي أن هذا أقرب، أن من أدرك الركوع الثاني اعتد بركعته، وإن كان هو بالنسبة للإمام سنة وهو بالنسبة للمسبوق ركن الركعة خلاص. نعم. الصلاة مفروضة وين؟ والله ما يحصل، المناسب عندي الصلاة جامعة. الصناني صحح الوجهين. ما بعرف وش وجه مبتدأ وخبر. خبر. نعم. الصناني صحح الوجهين أحسن الله إليكم. إيش عندك؟ صحح الوجهين، الصلاة جامعة والصلاة جامعة. جاءت هكذا، جاء الذي نقل لنا ما فيه رفع الصلاة جامعة والصلاة جامعة، احتمل يعني، ومثل هذا له تأويل، إن شئت تقول الصلاة جامعة يعني الصلاة مبتدأ وجامعة خبر، وإذا سمع السامع الصلاة جامعة عرف أنه يدعى إليها. نعم. صلى الله عليكم. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، الجهر واجب في يقول الفقهاء إن الجهر والإسرار في الصلوات كلها سنة، يعني الجهر في صلاة الفجر سنة والإسرار في صلاة الظهر سنة، هذا هو المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه استفح عليها أقول يدخلنا في موضوع يطول. المهم حديث ابن عباس موافق لحديث يعني حديث ابن عباس في الصحيحين موافق لحديث عائشة رضي الله عنها في أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بأربع يعني صلاها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، لكن تميز حديث ابن عباس في تقدير هذه الركوعات وأنه قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقرأ قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا وهو دون الأول إلى آخره، فكل ركوع دون الذي قبله فأطولها الأول ودونه الثاني في الركعة الأولى ودونه الثالث في الركعة الثانية ودونه الرابع في الركعة الثانية. فصل هذا ابن عباس رضي الله عنه: قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا، قال نحو من قراءة سورة البقرة. استدل بهذا التعبير بهذا اللفظ من يرى عدم الجهر، لأنه قال نحو ولم يقل يعني قرأ سورة البقرة أو عين، إنما قدره تقديرا قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ولكن حديث عائشة نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة، وأما قوله نحو فليست صريحة، يعني لفظ محتمل، احتمل أنه قدره هل ذلك لكونه عليه الصلاة والسلام يعني أسر ولا يدري ماذا قرأ، أو أنه يعني قدر قراءته بهذا التقدير ولم يذكر ماذا قرأ، وقد يكون ابن عباس افرض أنه بعيد ما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. المهم أن اللفظ محتمل فحديث عائشة صريح، ولهذا نقول الصواب هو الجهر فيها بالقراءة. إذن صلاة الكسوف 2 ركعات في 4 ركوعات وأربع سجدات ويجهر فيها بالقراءة، والركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها أطول من الركعة الثانية كذلك، والله أعلم. ويأتي ما اختلفت فيه الروايات من جهة عدد الركوعات، والله أعلم. نعم. إلى هنا. المغيرة ممنوع من الصلاة. ما أدري إيش تقول؟ المغيرة. إيش فيه؟ ممنوع من الصلاة. ممنوع. المغيرة مو ممنوع من الصرف لأن فيها ال، ما يجتمع الصرف مع ال. أحسن الله. ها؟ إلا على ما لا إذا كان فيها المصروف إذا كان فيها ال فإنه يصرف هذا القاعدة. نعم من بعد يا محمد خلاص نعم شوي طيب شو لا إذا صليت كفى ولو قصيرة لكن ينبغي مدى إذا كان الكسوف مطول ينبغي لكن ما يعني نص أهل العلم على أنه لا تكرر الصلاة لا تكرر لكن يعني الأمر باقي لمن لم يصلي فمن صلى فقد امتثل الأمر فالغاية ذي غاية للأمر بالصلاة فمن لم يصلي فهو مأمور حتى ينكشف فإذا انكشف زال الكسوف زال السبب يعني فلا وجه للصلاة بعد زوال الكسوف صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم وقد يقال إن حتى ذي للتعليل لأجل ينكشف ما بكم يحتمل إنها للغاية ويحتمل أن تكون للتعليل الله المستعان أقول طيب بس أما من صلى إن شاء الله فهو على خير والإطالة هذه ما أدري شو أقول لا نستطيعها ما نستطيع أن نطيل نقرأ ولا سورة آل عمران كاملة في القيام الأول نقرأ كل القراءة في تجربتي كل القراءة يمكن تصل جزء جزء يمكن أكثر من ذلك والله يعني أو أكثر أو ساعة أحيانا هذا يختلف مالك حق تقول ما تصل اللي صليت معهم يمكن ما تحكم بها على الآخرين أقول ما تحكم بها على الآخرين فإن توليت الإمامة فأرنا جهدك الله المستعان أقول الله يعفو عنا نعم أبد يدعوني استغفر الله نعم أقول يا محمد أعطنا ما للحصار الواجبات على الصلوات هذا التعليل أقول علمتم ما فيه نعم على كل حال القول بالوجوب قوي يعني هذا بس ما ندري عن ابن حزم صارم قوي المهم الظاهر الوجوب لكن أقول مع كلام الجمهور الأمر أقول ما يشدد فيه على أحد